Kalbi tekti, kalbi tekti, kalbi tekti, kalbi tekti. وقلبي تك تك لما شافك تحت الزربة جابني عندك باين واضح شكله حبك كي متاهي شغلتي ليا فكري وبالي حاجة كانت فوق احتمالي لو تطلب روحي يا غالي نعطيها لي وقلبي تك تك لما شافك تحت الزربة جابني عندك باين واضح شكله حبك كي متاهي شغلتي ليا فكري وبالي قلبي مسكين تلف والله ما بقى شعرف صحي ولا نايم ولا شكله صار يخرف قلبي مسكين تلف والله ما بقى شعرف خايف يزيد شوية معك دقته غتوقع قلبي تكتب وقلبي اللي ما فيه عمر وسلم ولا تسال صبر وديما كافي خير وشر وديما بعد خليتيه في لحظة يسلم ولا عطيتي فرصة يفهم قاضي الغرام علي يحكم خص وينفذ وقلبي اللي ما فيه عمر وسلم ولا تسال صبر وديما كافي خير وشر وديما بعد قلبي مسكين تلف والله ما بقى شرف صحي ولا نايم ولا شكله صار يخرف قلبي مسكين تلف والله ما بقى شرف خايف يزيد شوية معك دقته غتوقع